أرجو معرفة وإدراك العائد من مهنة الحلاقة الرجالي من أموال، هل هذا العائد من المال حرام؟ نرجو بهذا إفادة. هذا في التفصيل، إذا كانت الحلاقة للرأس فلا بأس، والعائد منها حلال طيب لا بأس. أما إن كان الحلاق يحلق لحى الناس هذا منكر، والعائد منها خبيث لا يجوز. فالواجب على الحلاقين أن يتقوا الله وأن لا يحلقوا لها ولا يقصوها، ومن قال لهم يأمرونه وينصحونه، ولا ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وعفوا لها، خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب وغشروا لها، خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا لها، خالفوا المجوس. فالحلاق لا يحلق لها ولا يقصها، وينصح من يطلب ذلك ويمتنع من موافقته. والكسب الذي يأتي من طريق حلق لها خبيث مهر، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.